بسم الله بكل إلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عذر رسول الله فإن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذره من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جت العباقرة كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو ماء البحار بجمعها كان البداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره لا البدر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا. تكفيه بأن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لا يختفى. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السحرة الكرام البررة. وتنقوة الإيمان والإسلام نحيا وإياكم بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ نضال أحمد مصطفى أقارب إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والموكيل لكم الطويل بمحافظة قصر الشيخ. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. وأوحينا إلى أم موسى ونجعلهم أئمة فَأَلْقِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي Oh, وقالت لأختي فبصرت به

قال رب نجني من القوم الظالمين. فتقى لهما ثم تولى Yeah.